الحمد لله والسلام على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك رحمه الله: وهمزه ان افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا ككسري. هذا اخذناه في المره الماضيه، وهو ضابط عام لفتح وسد وكسر ايش؟ همزه ان، متى تفتح؟ اذا كان يسد مسدها مصدر، اذا كانت تسد مسد مصدر ومفرد كلمه واحده نفتح، واذا كان جمله، إذا كانت ليست تسد مصدر إنما نحتاج إلى جملة وهي جاءت في ابتداء جملة فإنها تكسر. ولهذا قال: فكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال، كزرته وإني ذو أمل، وكسر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. إذا هذه المواضع التي تكسر فيها، ما دام أنها تكسر في عندما لا تقدر من مصدر، فكسر في ابتداء الجمل دائما. إذا جاء في ابتداء جملة حقيقيا أو حكميا فإنك تكسر. فتقول مثلا: إن زيدا عالم. ما يصح أن تقول فجأة أن زيدا عالم، لا ما يصح، لأن هذا في ابتداء الكلام وليس مقدرا بكلمة يعني بمفرد، بل هي جملة، فبالتالي تبتديها بالكسر. وكذلك بدء الجمل بدءا حكميا، يعني كأنها في البداية، في بداية جملتها هي، وإن لم تكن في بداية الكلام كله. إذا كان في بداية الكلام كله واضح، إذا كان طيب في بداية جملتها هي كذلك. مثلا صلة الموصول، الجملة التي تأتي بعد الذي مثلا، هذه جملة، فإذا جاءت إن في بدايتها فتعتبر كأنها في بداية الجملة التي لها هي حقتها يعني، فبالتالي إيش تكسر؟ مثلا تقول: جاء الذي إنه فاضل. ليش؟ لأن جملة الصلة هذه جملة مستقلة، فتريد أن تبدأها بإن، ما تقول أن، لأنها جملة جديدة هي في نفسها جملة مستقلة، فتقول إنه. وكذلك: وحيث إن اليمين مكملة، هذا أيضا في حكم البدء، لما بعد القسم تقول والله، ثم تريد أن تبتدئ كلاما، هذا كلام كأنه جديد، فتبتدئه بإن إيش؟ مكسورة. مثل والله إن زيدا مثلا قادم، تمام؟ ودائما في القرآن لاحظ مثلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه مثلا، أو حكيت بالقول. كذلك إذا تريد أن تحكي قولا، والأظهر في حكاية القول خلافا للشارح أن مقصود به حكاية القول بلفظه، فأنت تريد أن تحكي كلاما مبدوءا بإن، كأنه كلام جديد يعني. مثلا تقول: قال زيد إني مسافر. هذا كلام زيد، زيد إيش قال؟ بما أن هذا كلام زيد وهذه أول كلمة في كلام زيد، سنقول إيش؟ إن. فبالتالي تقول: قال زيد إني مسافر. هذا إذا حكيتها كما هي. هذا الأظهر عندي في تفسير معنى حكيت بالقول. أو حلت محل حالي. كذلك إذا كانت جملة حالية هي جملة، وبالتالي إذا ابتدأت تبتدأ بإيش؟ بكسر. تقول مثلا: جاء زيد وإني جالس. ما تقول عني، لأن إني جالس هذه جملة مستقلة، جملة حالية، فبالتالي تبتديها بإيش؟ سنلاحظ أن كل هذا يرجع إلى معنى الابتداء، سواء ابتداء حقيقيا أو ابتداء نسبيا في جملتها هي. كزرته وإني ذو أمل، هذا مثال للجملة الحالية تبدأ بإن المكسوم. وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى، سيأتينا في الأفعال القلبية ظن وأخواتها أنها في شيء اسمه التعليق باللام، يعني يمنع عملها في المفعولين، يتنصب مفعولين ظن وخاطئ. فتقول مثلا: ظننت إن زيدا لقائم. فبالتالي حينئذ لا بد أن، إذا كان هناك لام علقت فلا بد أن إيش؟ أن تأتي مكسورة، لأن عموما اللام لا تدخل إلا مع إن المكسورة، سيأتينا هذا إن شاء الله في درس قادم. اللام لا تأتي إلا مع إن ليش المكسور أساسا، لا تأتي مع أن ليش المفتوحة. فأي موضع جاءت فيه اللام التي هي أصلا لام الابتداء وزحلقت للخبر، لا بد أن تكون إن إيش مكسورة، لأنها لا تأتي إلا مع مكسورة إلا شذوذا. قال فهنا طبعا قال هو: فأشار إلى وجوب الكسر بقوله وذكر الأبيات. قال: فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع: الأول إذا وقعت إن ابتداء، أي في أول الكلام نحو إن زيدا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل وأجاز بعضهم الابتداء بها. الثاني أن تقع إن صدر صلة نحو جاء الذي إنه قائم، ومنه قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، يعني الذي إن مفاتحه لتنوء. الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام نحو والله إن زيدا لقائم، وسيأتي الكلام على ذلك. طبعا هو قاله في خبرها اللام لأنه سيأتي في بيت آخر تفصيل في موضوع القسم، يأتي إن شاء الله. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول نحو قلت إن زيدا قائم، قال تعالى: قال إني عبد الله. لاحظ قال إني عبد الله مكسورة، فإن لم تحكى به بل أجري القول مجرى الظن، فتحت نحو أتقول إن زيدا قائم أي أتظن. سيأتينا إن شاء الله في باب ظن أن تقول تأتي بمعنى الظن، وجمهور العرب لا يستعملونها إلا إذا كانت استفهامية بلفظ المضارع. أتقول مثلا، أتقول سيأتي زيد اليوم، أتقول كذا، يعني أتظن. وبعض القبائل العرب يستعملون قال بمعنى الظن مطلقا، ومنهم قول السودانيين فيما نزعم أنا قايل، أي أنا ظان أظن كذا. نحن عندنا أظن تقول إيش، أنا قايل كذا، وهذا له أصل إن قبيلة بني سليم، وسيذكر هذا ابن مالك في الألفية هناك. فيقول هو تحكى به يعني لم تجرى مجرى الظن، هكذا فسره. والذي يظهر لي ما تقدم أن المقصود حكاية القول بلفظه، فحينئذ يجوز أن تفتح. الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال، كقولي زرت وإني ذو أمل، ومنه قول تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هذه جملة حالية، وإن يعني والحال أن فريقا من المؤمنين أكارهون. وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرمي، الجملة حالية. السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام، نحو علمت هذه من أخبار ظن إن زيدا لقائم، وسنبين هذا في باب ظن. فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت، نحو علمت أن زيدا قائم، لابد أن يكون خبر اللام في خبرها، لأن اللام هذه مختصة بإن المكسور. هذا ما ذكره المصنف، وورد عليه أنه نقص مواضع. ابن عقيل سيدافع عن ابن مالك، يقول في ناس استدركوا على ابن مالك مواضع تكسر فيها وذكروا، ولا يحتاج لأنها تدخل في الابتداء، كما قلنا كثير من هذه تدخل في الابتداء إما نسبي أو إيش أو حقيقي. قال أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها، الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، نحو ألا إن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، وهذا هو ابتداء في الحقيقة، فقد تقدمتها ألا الاستفتاحية التي هي استفتاحية كاسمها يعني. نعم للتنبيه ما شاء الله عليه. الثاني إن وقعت بعد حيث، نحو اجلس حيث إن زيدا جالس، نفس الشيء، لأن حيث سيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة أنها تلزم الإضافة إلى الجمل، فالذي يأتي بعدها جملة أصلا. الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين، نحو زيد إن وقام، اسم عين يعني ذات، فإذا أردت أن تخبر عن ذات بخبر فإنك تأتي بإن مكسور، لكن في الحقيقة أخبرت بجملة، لأن الخبر أيضا يكون جملة اسمية، فكأنك تقول زيد هو قائم، قلت زيد إنه إيش قائم، فهي جملة خبرية مثل الجملة الحالية مبتدأ بين. قال ولا يرد عليه شيء من هذه المواضيع، يدافع عنه ابن عقيل لدخولها تحت قوله فكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها. لكن يرد السؤال، طيب كثير من الجمل السابقة أيضا هي إيش جمل يعني، وهو فصلها، ففي الحقيقة لو أنت استصحبت أن موضوع الابتداء حقيقة أو حكما ستسهل عليك كثير من هذه الضوابط لأنها داخلة في هذا الضابط. ثم ذكر المواضع التي تفتح وتكسر فيها، لعل نرجعها للدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.